السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه بعض الأسئلة والإجابة عليها أقدمها لإخواني من قناة صفا وفقهم الله لكل خير. فأقول، سائل يسأل عن الاختلاف في تعيين يوم عاشوراء، ففي دولة كالسعودية عاشوراء هو اليوم، وغدا في مصر هو عاشوراء، ماذا يصنع الصانع؟ أقول بالله تعالى التوفيق، إذا أخذ برؤية أي بلدة جاز له ذلك، وإذا تقيد برؤية بلدته جاز له ذلك، فالأمر في ذلك واسع، والأخوط أن تكون صمت اليوم وتصوم غدا إن شاء الله تعالى. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. سائل يسأل، متى تقضى سنة الفجر إذا فاتتني؟ أقول بالله تعالى التوفيق، أيضا هناك قولان للعلماء، أحدهما أنها تقضى بعد صلاة الفجر، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها، وتكون حينئذ من ذوات الأسباب التي تصلى ولو في أوقات الكراهة. وقول آخر أنها تصلى بعد طلوع الشمس اتقاء لوقت الكراهية. فبأي رأيين أخذ الشخص فلا جناح عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يسأل عما يسمونه في مصر البيع بذمتين، يعني يبيع لشخص سلعة بثمن ويبيع نفس السلعة لشخص آخر بثمن أقل، هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، ما دام البائع هو مالك السلعة، ما دام البائع هو مالك السلعة أو من وكله مالكها. وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيار، وبالله تعالى التوفيق. شخص يقول، أخذ شخص مني سلعة من السلع، أخذ ثلاجة كي يوصلها لقوم، وبعد ذلك فوجئت أنه باع الثلاجة وأخذ ثمنها لصالح نفسه، فجاء وهو ظن أني جاهل بصنيعه، جاء يريد قرضا، فقلت له وقع على إيصال أولا وبعد ذلك تأخذ القرض، فوقع على إيصال، فبعد أن أخذت الإيصال قلت له وفاجأته، ائتني بالثلاجة التي أخذتها فقد بلغني أنك بعتها، أو أرشدني لمن أهديتها له إن كنت أهديتها. فسؤال السائل، هل يجوز لي أن أحتال لاسترداد مالي المسروق؟ مالي المسروق، نعم يجوز لك الاحتيال لاسترداد مالك المسروق، ذلك لقول الله تعالى، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وذلك أيضا لحديث هند، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي؟ قال، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سماحة الوالد. الله يغفر لنا ويك، تفضل. أسأل الله أن يلبسك ثوب الصحة والعافية. وياك والسامعين والسامعات. أستاذنا الكريم، أنت تعلم ما حدث في مدينة التجمع الخامس، نرجو من حضرتك أن أنت تدعو للمسلمين أن يكفوا محاربة الله ليل نهار قبل أن يبتلينا الله بصنيع منافع. جزاك الله خيرا على هذا التناهي عن المنكر، أحسن الله إليك وبارك الله فيك. وبلا شك أن الأخ موفق في توجيهه ونصيحته، فيجب علينا كمسلمين أن ننكر أشد الإنكار ما حدث في مدينة التجمع الخامس من خروج الشواذ الذين يعملون عمل قوم لوط، يرفعون الأعلام فوق بلاد مصر المسلمة، فجدير بالمسؤولين وواجب عليهم وسيسألوا عن ذلك أمام الله أن يحققوا في تلك القضية ويقيم حد الحرابة على من سعى في تنفيذها وإظهار أعلام الشواذ على بلاد مصر. يقيم عليهم حد الحرابة لقول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فإنما صنع على أرض مصر المسلمة من هؤلاء الأرجاس الأنجاس الذين وفدوا إلى البلاد لنصر الرذيلة والشر والفساد إنما صدر جرم عظيم مؤذن بدمار البلاد إن هي سكتت على ذلك أو سكت المسؤولون عن ذلك. وقد قال الله تعالى فيما فعل بقوم لوط فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وقال عن الحجارة التي أرسلت على قوم لوط وما هي من الظالمين ببعيد. وذكر المسؤولين بما أوجبه الله عليهم إذ الله قال الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فعلى كل من سعى في هذا الفساد أو على المسؤولين أن يحاكموا محاكمة صارمة كل من سعى في هذا الفساد. وإنها لنكتة سوداء في حياة المسؤولين إذا هم سكتوا على ذلك. وفي المقابل تكون نكتة بيضاء في صحائفهم إذا هم عاقبوا هؤلاء الجنان المجرمين مرتكبي الخبائث. والله أعلم. السلام عليكم. سائل يسأل قائلا ما عقوبة من فعل فعل قوم لوط؟ أقول ابتداء هناك فارق بين من فعل فعل قوم لوط وبين من دعا إلى هذا الفعل وسعى لاستحلاله ونشره. فالسعي لاستحلال هذا الفعل ونشره يكفر الذي يسعى لنشر الفساد في الأرض، يسعى لاستحلال المحرمات ويسعى لاستحلال الكبائر. ففارق بين الذي يقول الزنا حلال فعل قوم لوط حلال وبين الذي يرتكب الفعل نفسه. فالذي يقول يستحل ويقول إن فعل قوم لوط حلال أو إن الزنا حلال هذا يكفر. أما الذي يزني أو يرتكب فعل قوم لوط هو مرتكب لكبيرة. أما عن عقوبة فعل قوم لوط فقد وردت عدة أقوال للعلماء. أخذ بعض العلماء بقول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسنه فريق من أهل العلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. كذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بما حسنه بعض العلماء وتوقف بعض العلماء في تحسينه. ومن العلماء من قال إن من فعل فعل قوم لوط يعاقب كالزاني إن كان بكرا جلد وغرب وإن كان ثيبا رجم. ومن العلماء من ابتعد في المذهب بعض الشيء وقال يلقى به من أعلى شيق ويطبع بالأحجار. والله أعلم. وظني أن رأي الجماهير القائلين بأن حكم الزاني أقرب إلى التوسط. والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم صديق الشيخ، أنا ورثت بيتا عن والدي، ولما أردت أن أبيع البيت لم أجد أوراق البيت. فلما تحدثت مع الشخص الذي باع البيت لوالدي منذ 20 سنة من أجل أن يكتب لي البيت مرة أخرى حتى أتمكن من بيعه، فرفض ذلك وقال لي أمدني ب1000 دينار من أجل معاودة الكتب. فهل هذا يعتبر رشوة أم ألتجئ إلى القضاء مع أني لا أعلم ما تكون نتيجة نتيجة القضاء؟ يعني هل سأتكلم رشوة؟ لا ليس رشوة. أنت تسترد حقك بدفع مال، ولا بأس أن تدفع مالا لاسترداد حقك المسلوب إذا كان حقك يقينا لا اختلاف فيه. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيك. وفيك تفضل. قلت الشيخ بارك الله فيك، عزمت الشيخ بارك الله فيك تحذر من الاختلاط في الجامعات بين البنات وفي المدارس. يعني كيف نعالج هذه المشكلة؟ يعني راح تكون معي يخش في الجامعة مثلا يكون بارك الله فيك وحفظك الله أذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فكل ما من شأنه أن يقرب من هذه الفتنة يجب الابتعاد عنه حفاظا على الدين وحفاظا على الأعراض. وكما لا يخفى فإن المتأمل لقول موسى عليه السلام للمرأتين: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يفهم المتأمل أن المرأتين لم تريد أن تختلط أغنامهما بأغنام الناس حتى لا يحدث الاختلاط. هذا، والنصوص في الباب كثيرة ترد في محلها إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا سأل يا شيخ. تفضلي. والدتي وهي بتتسحر أمس أذن عليها أذن الفجر وهي بتتسحر فبلعت اللقمة التي في فمها، فما حكم الصيام؟ الصيام صحيح. طب ممكن سؤال آخر؟ تفضلي. كيف أشكر ربي في نفسي تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصاب؟ ذكر الله في النفس معلوم، وقد يكون أيضا من المعاني أن تذكر الله في معزل عن الخلق، فهذا مستنبط من قوله: ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يعني ذكر خفيف وأنت بعيدة عن أعين الناس، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل عن صحة حديث: إذا أذن للفجر وفي يد أحدكم شربة ماء فلا يضعها عن فيه حتى يكمل شربته، أو في يده لقمة فليكمل أكلته، إلى آخره. الحديث من ناحية الإسناد منكر، ولا يجوز أن تبتدئ الطعام والشراب في الطعام والشراب والمؤذن يؤذن، إلا إذا كان المؤذن يؤذن في غير الوقت فالحكم يختلف، والله أعلم. يسأل سائل: متى ينتهي وقت صلاة المغرب؟ ينتهي وقت صلاة المغرب بسقوط الشفق الأحمر، والشفق الأحمر المراد به الحمرة التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس بعد سقوط قرصها. فإذا نظر الناظر إلى مكان غروب الشمس يجد بعد غروبها حمرة تملأ الأفق استعراضة، هذه الحمرة إذا سقطت وذهبت دخل وقت العشاء، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص يا أخبار. الحمد لله، تفضل. الله يبارك فيك. الشيخ مصر بيتك على ليبيا الدولار. نعم، عندنا دولار مصر في ليبيا. ما السؤال؟ مصر تجيب يعطيك دولار عشان تدفع ثمن الدولار بثمن المصرف، ويعطيك بطاقة والبطاقة تعدي تاخر الدولار من خارج من طبع من ليبيا. يعني انت تسأل عن تحويل العملات؟ لا، نحن في ليبيا المصارف فتحات للمواطنين. اي مواطن المصارف يجي فهمت يا شيخ، يجي يعطوه يدفع 400 يعني يدفع 8 دولار، ويعطوا لكل كل شخص في الأسرة 400 دولار، ويعدي اخذ من خارج ليبيا ويعطوه بطاقة من مصر، بطاقة ياخذها في جيبه ويمشي بها الخارج من ليبيا باش ياخذ بها الدولار من برا. فهل هذا حلال او حرام يعني يا شيخ؟ عفوا، لم استوعب الاستيعاب الكافي، عذرا. ممكن تتواصل معي على الهاتف وان شاء الله نفهم منك جيدا ونفتي باذن الله. السلام عليكم. سيلة تسأل ان حيضتها الشهرية 6 أيام، فرأت اليوم وهو اليوم السابع لها نقطة من الدماء وكانت قد نوت الصيام، هل هذه النقطة استحاضة أم هي دم حيض؟ إن كان الدم النازل عليها لونه يشبه لون دم الحيض والصفة صفته فهي حيض، فالحيض قد تختل بزيادة يوم أو نقصان يوم، وبالله تعالى التوفيق. وهذا الغالب على جواب الأخت السائلة، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يسأل قائلا: أوترت أول الليل وبدا لي في آخر الليل أن أصلي، هل أوتر وترا آخر أم ماذا أفعل؟ أقول وبالله التوفيق: لا وتران في ليلة، بل صلي مثنى مثنى، صلي مثنى مثنى. وهذا رأي جمهور العلماء، أن من أوتر وبدا له أن يصلي بعد أن أوتر فليصلي مثنى مثنى هذا. وينبه على أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه لشواهده: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. ولكن أيضا لم يرد أن النبي أوتر في ليلة وترين، وورد أنه صلى ركعتين بعد أن أوتر في بعض الأحيان، والله أعلم. سائلة تسأل تقول: أمي مصرة على أن أطلب الطلاق من زوجي، وهذا سؤال متكرر، أطيع أمي أم لا مع أنني أحب الزوج والزوج رجل صالح؟ أقول: لا تطيع الأمة في هذا، فإن الطاعة في المعروف كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. سمحت الوالد، رجل تزوج بامرأة وتوفيت ولها ورث عند أبيها، هل له الحق أن يأخذ ورثها أم لا؟ عفوا، أبوها مات قبل موتها أم هي ماتت قبل أبيها؟ لا، أبوها مات قبلها. أبوها مات قبلها، إذن هي لها ميراث، فمن ثم الزوج له نصيب من مالها وميراثها من أبيها من مالها، فلا حق له حق في الميراث. أدي ميراثها كله يا شيخ؟ لا لا، هي لا، يعني هي مثلا ترث من والدها 100,000 جنيه. لحظة لحظة لحظة لحظة، حاضر. هي لها أولاد أو ليس لها أولاد؟ لا، مخلفتش يا سمحت الوالد. لا منه ولا من غيره؟ لا منه ولا من غيره، أخذ زوجة منه. إذن له نصف ميراثها من والدها، لأن الله قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. أحسن الله إليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسأل يا سيدي الكريم. تفضل. هل يجوز أم يتوسل إلى الله ببعض صفاته؟ كان تقول: اللهم إن أسألك بعظمة الألوهية وأسرار الربوبية والقدرة الأزلية وبحق ملائكتك أن تصفات الجوهرية، هل هذا يجوز أم هو شرك؟ أما الألفاظ التي ذكرتها أنت فلم أتقنها، لكن التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته جائز. أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وبحق ملائكته وأنبيائه هل يجوز؟ إلزم الوارد في الكتاب والسنة، أسلم لك. لكن عموما التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى جائز. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. كأن تقول: اشف أنت الشافي، اشف أنت الشافي، اغفر لنا وأنت خير الغافرين. بارك الله فيك. يسأل سائل: هل يجوز التوسل بإيماني برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يجوز التوسل بذلك، فإن أهل الإيمان يقولون: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار. ويقولون: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فيجوز التوسل بالإيمان والاتباع، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل عن معنى قوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، ما معناها؟ حرام هنا بمعنى ممنوع، وممنوع على القرى التي أهلكت أن ترجع إلى الحياة الدنيا تمارس حياتها الدنيوية مرة أخرى، إنما ذلك يوم القيامة. وقوله تعالى أنهم لا يرجعون، قال فريق من المفسرين إن لا هنا صلة لتقوية الكلام، والمعنى وحرام على قرية أهلكناها الرجوع إلى الحياة الدنيا، ومجيء لا كمقوية للكلام نحو قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، والمعنى ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، ونحوه لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، والمعنى ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أنا ساعات مثلا أكون مثلا عامل ساعات وبأحس يعني بربنا يعني مش راضي عني. تحس بماذا؟ تحس بحس يعني مثلا مثلا أكون مصلي وكل حالة وبحس يعني إن يعني في يعني ربنا مش راضي عني. والعكس أنا عامل مثلا معصية وأحس نفسي مثلا الأخ يوسوس له الشيطان وهو يعمل الصالحات أن الله ليس براض عنه. دع هذه الوساوس وتعوذ بالله من شرها، دع هذه الوساوس وتعوذ بالله من شرها، فالله يحب المطيعين ويحب الذين يعملون الصالحات، فاستمر في الأعمال الصالحة ولا تلتفت لتلك الهواجس والوساوس، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. يا شيخ أبغى أسألك فيما يخص الله يجزيك بالخير على الإبت. أنا والدي توفى قبل جدي وبعدين توفى جدي، هل يحق لنا في الإبت أن نأخذ الإبت كرث أبينا مثلا؟ أنت لك أمام أو ليس لك أمام؟ لا عندي أعمام وعمات، عندك أعمام وعمات، فليس لك لا أنت ولا إخوانك من الإرث شيئا، ليس لك من الإرث شيئا، ليس لك من الإرث شيء. والوصية هذه التي يسمونها الوصية الواجبة لا أساس لها، لا أساس لإيجابها، فأنت محروم من الإرث، محجوب بأعمامك، حجبك أعمامك، ليس لك شيء إلا برضا الأعمام والعمات، بارك الله فيك. شكرا، الله يجزيك بخير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله يا مولانا. نعم. والنبي احنا انا بأذن الفجر واخد من حضرتك، بس ساعات بروح الناس ما بتجيش، هل يجوز يعني صلاتي لوحدي ممكن في المسجد يعني تجوز دي الجماعة فيها ولا ايه؟ أنت مأجور إن شاء الله ولك أجر الجماعة. أما كلمتك النبي وتستحلف بالنبي فلا تستحلف بالنبي. طيب سؤال آخر لو سمحت يا مولانا. نعم. مواعيد الفجر، في ناس بتقول لك تلت ساعة وفي ناس نص ساعة. لا لا لا، مواعيد الفجر بسهولة ويسر ممكن تراقبها أنت. الله يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. سيقول لك بعد الأذان بتاع اسمع بس الكلام الآخر. نعم. انظر إلى اتجاه طلوع الشمس، المكان الذي تطلع منه الشمس، انظر إليه حول وقت الفجر فتجد بياضا عريضا ويعلوه سواد قليل، إن ظهر هذا البياض دخل وقت الفجر. نعم. وتقريبا يكون بعد 10 دقائق من الأذان، فاحترز بعشر دقائق أو ربع ساعة، بارك الله فيك. شكرا مولانا. الله يكرمك. السلام عليكم. يسأل سائل عن أوقات الكراهية التي تكره الصلاة فيها، هذه الأوقات بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة وقت الزوال قبل الظهر تقريبا بعشر دقائق أو خمس دقائق إلى الأذان، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وتشتد الكراهية عند الشروق وعند الغروب تشتد الكراهية. وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، التعيين بالشرطة العراقية حلال ومو حرام؟ نعم نعم. التعيين بالشرطة العراقية حلال وحرام؟ التعيين بالشرطة العراقية إذا كنت ستساعد على فساد أو تقوي شوكة الإفساد فالله لا يحب المفسدين، وإذا كنت بعملك ستخفف الظلم عن العباد وتقاوم الظلم قدر استطاعتك فحينئذ لك نيتك. بارك الله فيك. يسأل سائل عن معنى البأس في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أولا، الحديث معلول وأراه ضعيفا. نعم أعلم أن هناك من حسنه، لكن علماء العلل أكثرهم يعلونه، وهذا الذي أختاره من أقوالهم. أما البأس الضرر ونحوه والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن يا شيخ نسأل ثلاث أسئلة؟ تفضل يا أختي. هل الدعوة إلى الله فرض عين أم كفاية؟ وهل سنسأل إن استطعنا نصرة الدين ولم نفعل؟ السؤال الثاني، لو حقول في الركوع أو في السجود سبوح القدوس رب الملائكة والروح، ما قلتش ساعتها بقى سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم؟ السؤال الآخر، صحة حديث اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وأجله وأعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله. ولو سمحت ممكن تقول المثل بتاعه؟ وجزاكم الله خير. وإياكم. أما سؤال الأخت عن الدعوة إلى الله، هل هي فرض عين على كل الناس أم إن قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين؟ أقول إن قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين، لقول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولقوله تعالى أما كان المؤمنون لينفروا كافة لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالدعوة إلى الله فرض على الكفاية. نعم قد تتوجب على بعض الأشخاص في بعض المواطن، وتكون الدعوة إلى الله في حقه هو بذاته واجبة إذا دعت إلى ذلك قرائن، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ، نعم. سؤالين. تفضل. السؤال الأول، ما حكم أكل الكبدة مثلا من مطاعم واللانشون برضه؟ أعود مجيبا على أسئلة الأخت. أولا، إذا قالت في الركوع أو في السجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هل يجوز أن تقول معها سبحان ربي الأعلى؟ نعم يجوز ولا مانع، وهو الأفضل، وهو الأفضل أن تقدمي سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم في الركوع وتتبعي ذلك بما شئت، وهذا الأحب والأجمع. أما حديث اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم فسنده ضعيف. أنا أسأل عن أكل الكبد واللانشون من المطاعم، إذا كان الكبد حلال مذبوح هنا في مصر أو في بلدة مسلمة حلال فلا بأس بالأكل منه، وكذا اللانشون إذا كان مصنعا من لحوم زكية عند الذبح وذكر اسم الله عليها. أما إن كان الكبد مستوردا فيلزم أن تعرف من أين استورد، إذا كان استورد من دولة مسلمة فلا بأس، أو من دولة كتابية يهودية أو نصرانية ولكن الذبيحة زكيت فلا بأس أيضا. أما إذا كان استورد من دولة ملحدة أو أن شرك لم يذكر اسم الله عليه، أو أن الذبيحة لم تزكى بالذبح إنما كانت وقيزا بالكهرباء أو بالضرب ونحو ذلك، فلا تأكل منه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ينفع يا شيخ في السجود الواحد يدعي أدعية كلام أو كلام بسيط من كلام الدنيا، أدعية الدنيا زي مثلا يا رب استرها معانا، أو يا رب الواد يبطل سجاير، يا رب يجوز الواد يجيب العدل. يجوز. يجوز يعني؟ أي يجوز لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد، فأكثر من الدعاء فقمن أي جدير أن يستجاب لكم. يعني الصلاة يا شيخ؟ تفضل. ماشي. ما يبطلش الصلاة يعني؟ نعم. لا لا يبطلها، لا يبطل الصلاة لا، لأنه كلام عادي كلام بسيط كلام يجوز. بل إن سميت أحد الأشخاص أحيانا جاز. النبي قال في القنوت اللهم أنجي الوليد ابن الوليد. نعم. شكرا يا شيخ. الله يبارك فيك. يسأل سائل عن صحة حديث أيما رجل كانت عنده زوجتان فلم يعدل بينهما إلا وجاء يوم القيامة وشقه ساقط. الحديث في سنده علة هو ضعيف الإسناد، لكن أيضا الظلم حرمه الله، وإن لم يثبت هذا الحديث فالظلم حرام، وقد قال تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وبالله التوفيق. يسأل عن حكم بيع القطط. الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور وهو الهر حديث معلول، حديث معلول. نعم أخرجه أو أشار إليه مسلم في صحيحه، لكن علماء العلل يعلون هذا الحديث، وهو الوحيد في باب النهي عن بيع القطط، فعليه بيع القطط جائز وبالله التوفيق. السلام عليكم. سلام. عندي سؤال شيخ. نعم. والدي عندنا مسكن، كتب المسكن نصف المسكن على أمي، فهل هذا يجوز مع العلم أن عندي إخوة؟ لماذا كتبه على لأمك؟ ما السبب؟ لا أدري، اتفاق بينه وبين أمي قال لها. لا يعني إذا كانت أمك باعت له مثلا ذهبها، أو أمك كانت تعمل وساعدته بمال في حياتها، أو على الأخر، فيسأل لماذا كتب المنزل للأم؟ والدي توفي خلاص. المنزل أمك الآن، منزل أمك الآن، لأن أبوك قد مات وكتبه لها. لكن إن كانت أمك امرأة طيبة صالحة وتريد أن تعدل من الوصية لما يكون سببا في رحمة الميت فعلت، والله سبحانه وتعالى قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، والله أعلم. يسأل عن حكم أكل لحم الغزال. الأكل من لحم الغزال جائز، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير الآية، فلذلك ولأنه لم يرد نص في تحريم أكل الغزال جاز أكله. هذا بخلاف مثلا الثعابين والحياة وإن لم ترد في الآية، لكن جاء أن النبي نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أريد أن أسألك حول تفصيل لكي بسألت الأمر بالجهل. نعم نعم، حول مسألة الأمر بالجهل شيخ. حول مسألة ماذا؟ لا، العذر بالجهل. العذر بالجهل. أنا أحب أن أسألك سؤالا. أحب أن أسألك سؤالا. نعم تسمعني؟ نعم شيخ. إذا أنت فعلت كفر، فعلت كفرا وأنت جاهل، نحكم عليك بالكفر ومن ثم مطبوعات الكفر نذبحك أو نعلمك ونلتمس لك العذر؟ لا أنا شيخ، أنا أقصد هل هناك عذر جاهل يعني؟ بس خذ بالك يعني، اسمع كلامي. أنت الآن تسأل عن العذر بالجهل، فأنا أنزل المسألة عليك. أنت فعلت كفرا وأنت جاهل، ترى نحكم عليك بالكفر ومن ثم مطبوعات الكفر نقول للزوجة ابتعد عنه ونذبحك أو نعلمك؟ لا شيخ، أنا أريد أن أسألك. أنا سمعت قولا لأحد العلماء. خلاص اسمع كلامي، اسمع الأدلة الآتية. يطلق عليه اسم. اسمع الأدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه العذر من الله، ولذا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وقال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقال الحواريون لعيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فشكوا في قدرة الله. قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: كنت خير أب. قال: فإن الأبعد لم يعمل خيرا قط، فإذا أنا مت فاطحنوني واحرقوني واطحنوني وذروني في اليم في يوم عاصف، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات وفعلوا به ذلك قال الله له: كن رجلا. فإذا هو رجل قائم بين يدي الله. قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا ربي. فما تلافاه فغفر له. وأيضا قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. ولم يحكم النبي بكفرهم. فهناك عذر بالجهل، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الشيخ فيما يخص طواف الوداع، طفنا طواف الوداع بعد العشاء، ثم ذهبنا إلى الفندق فنمنا، وصلينا الصبح في الفندق، وصلينا الظهر في الفندق، ثم غادرنا مكة إلى جدة، إلى مطار جدة. هل علينا شيء؟ جزاك الله خير. وياك. إن كان من اليسير عليكم، إن كان من اليسير عليكم إعادة الطواف طواف الوداع قبل أن تذهبوا إلى جدة طفتم لأنكم أطلتم المكث. أما إذا كان الأمر شاقا وكان ثم زحام عظيم وفعلتم ما فعلتم فلا شيء عليكم، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أخوك محمد من الجزائر. تفضل. حبك الله. الله يبارك فيك. إديني سؤال يا شيخ. تفضل. هناك شخص طلق زوجته بثلاث. شخص كانت حائط غابت وهي حامل. عفوا ماذا فعل الشخص؟ طلق امرأته. طلق امرأته. نعم بثلاث. لا دخيلات. لا دخيلات. شخص طلق امرأته بعد خلاف وبعد ذلك طلقها ثلاث تطليقات. انت طالق يعني ثلاث تطليقات في مجلس واحد. في مجلس واحد يا شيخ. ايه في مجلس واحد وبعد وهي حامل ثم صاحب حل الحكم. ها حكم ايه وليش حكمه؟ والله أنا فهمت أن شخصا طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد. الذي طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد تعد واحدة على كانت تعد واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة يعد واحدة حتى جاء عمر فقال أرى الناس قد تتابعوا في أمر لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة لواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وأنه هو الذي يجيب المضطر ويكشف الضر سبحانه وتعالى لا يكشف الضر أحد سوى. أذكر بأن المؤمنين إخوة كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. فالمسلم الكويتي أخو للمسلم القطري أخو للمسلم المصري أخو للمسلم السعودي أخو للمسلم البرازيلي أخو للمسلم في أي بلدة في العالم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله الحديث. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام أياما طيبة مباركة علينا وعليكم وعلى المسلمين. اللهم أمين. أوصي نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.